بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بقية أمثلة اجتماع الأمر والنهي، والمغزى في تعداد هذه الأمثلة هو نوع من عملية التمرين والتطبيق لآليات ميزان الامتناع او الجواز في المجمع. وكنا في هذا المثال مثال الوضوء بالماء الغصبي. في مثال اخر سابقا ذكرناه فقط أشير إليه قبل الدخول في هذا المثال في الوضوء بالماء الغصبي، مثال الوقوف في عرفة أو المزدلفة أو الوقوف في عرفات أو المزدلفة على بساط غصبي، حيث تقدم ان السيد الزبيجاني وقليل من الفقهاء ربما استشكل في صحة الحج بطلان الحج اعتبار الوقوف بعد ركن. ومرة او الطواف مثلا بحذاء او بخف او بجورب غصبي، جورب غصبي او السعي كذلك بعد، او السعي على دابة غصبية او الطواف على دابة غصبية، سواء لو هذا الكرسي المتحرك مثلا. اي نعم. المقصود انه في جملة استشكلوا في صحة الطواف او السعي وصحة الوقوفين، وبالتالي استشكال في صحة الحج لما جرى، لكن مر بنا ان هذا الصحيح عدم الاشكاليه في صحه هذه الاعمال، وان اصلا دي الامثله كونها من اجتماع الامر والنهي هو من الانسباط البدوي يعني بدون تأمل، لأن المراد من الوقوف في عرفة والوقوف في المزدلفة ليس اعتماد على أرض عرفة أو على أرض مزدلفة، المراد به الكون التواجد الكون في تلك البقعة وفي تلك البقعة وليس في تلك الأرض، يعني حتى لو في فضاء تلك البقعة هو كائن متواجد الكينونة، حتى في الكينونة في فضائها كافي. فلو افترضنا انسان جاء بمروحية ووقف آنا ما في عرفات، صح منه وقوف عرفات كركن، وإن أخلى بمقدار الواجب، الواجب ما بين حدين، فإذا أفاض قبل الغروب عليه كفارة، لكن حج وقوفه ليس باطل لأنه قد أتى بالركن من عرفات وهو مسمى الوقوف. وكما عدنا في الروايات الحج عرفة، عفوا الحج عرفه في رواياتهم، ولكن عليكم السلام ولكن في رواية أهل البيت الحج مزدلفة وليس عرفة. الركن الركين في الحج هو مزدلفة. وكذلك في مزدلفة لو وقف آن حقق الركن وإن أخل بالواجب عليه كفارة وما شابه ذلك. المقصود فإذا الواجب في الوقوفين ليس الاعتماد على أرض المشعرين، هذه يعني. لذلك لاحظ شوف من بالبحوث الصغروية في اجتماع الأمر والنهي هو عملية التثبت في الاستظهار، تحليل حقيقة الواجب والمطلوب من لسان الأدلة جدا. كلمة وقوف طبعا تغري الإنسان، وقوف يعني اهتمام، لكن تعمل من شواهد الأدلة في مسائل الوقوف وعناوينها وما شابه ذلك يوقف الباحث الفقهي في ماذا؟ لحقيقة ماهية المطلوب الواجب في عرفة وفي مزدلفة. كذلك في الطواف بنحو جزم، يعني جماعة قليلة لا أقول كثيرة. أيضا حتى ربما بعض فتاوى ربما العلامة الحلي رحمة الله عليه أو بعض الفقهاء أنه الطواف بنعل مغصوبة ودابة مغصوبة والسعي في الإفتاء ببطلان الطواف نتيجة تصوير تحليل ماهية السيد البدان أيضا أفتى بذلك. هذا أيضا يعني مخدوش بماذا؟ بأن الطواف ليس من قوامه الاعتماد على أرض المسجد، أرض المطاف، لا. لذا لو استطاع إنسان بقوة قادر بقوة تكنولوجية أو شيء معين يدور حول الطواف أو الكعبة المكرمة من دون أن يعتمد على الأرض، هذا قد يسبق عليه طواف فصل البيت. اي ما في اشكال. كمان لو سعى على دابة او سعى على كمان نوح، النبي نوح على نبينا وعليه السلام طاف سفينته بالبيت الحرام من دون التماس. وكذلك في السعي، فاذا الاعتماد على الارض المطاف في الطواف ليس دخيل اصلا في الطواف. كذلك في السعي، اي كما مضت بنا كلها أمثلة تدقيقية تنبيهية على لزوم التحري بادئ ذي بدء في ماذا؟ في تشخيص أصل عنوان الواجب، أصل عنوان الحرام. أما الإنسان يغفل عن تشخيص أصل عنوان الواجب، أصل عنوان الحرام، يغفل عن تشخيصهما ويبادر مسترسلا فارغا عن دي الخطوة الأولى التي هي عصب البحث. يصير كثيرا ما الإنسان نتيجة فرض حتى تسالم فقهاء ما شابه ذلك يسترسل، فبالتالي يضيع عند حقيقة البحث. هذه الخطوة الأولى خطوة جدا مهمة في تشخيص أصل عنوان الواجب عنوان الحرام، كي يبني الإنسان على أن هناك مجمع بين الواجب والحرام أو لا. هذا المثال مرعنا. مثال آخر، الوضوء والغسل بالماء المغصوب. الوضوء والغسل بالماء المغصوب، غصب الماء، التصرف في الماء غصب للماء، والتصرف والغصب او الغصب للعين المغصوبة مر بنا سابقا انه ليس عنوان حقيقي من المتأصل مقولي يعني المقولات العشر، وانما هو عنوان اعتباري يحكي عناوين تكوينية تأصلية مقولية حقيقية أخرى. فحينئذ اللازم ملاحظة تلك العناوين لا ملاحظة نفس عنوان الغاصب. هذه فائدة لطيفة في الأبواب الفقهية، أنه كيف مرأت مثل المثال السابق الآن، ربما عنوان حتى الوقوف عنوان تكويني، ولكن ليس هو العنوان الواجب، عنوان الواجب شيء وراءها، مع أن عنوان تكوينها الوقوف بعرفة عنوان الوقوف عنوان تكويني، لكن المراد به الجدي شيء آخر. هنا أيضا الطواف أيضا عنوان تكويني، لكن المداقة في عناصر التكوينية أمر مهم. كان مر بنا في مثال الطواف والسعي. هنا نلاحظ لا أيضا لاحظ كيف الأبواب الفقهية مشتملة على أمثلة ونماذج عناوين عجيب متنوعة، تكويني غير حقيقي، يعني تكويني حقيقي لكن ليس هو المراد الجدي، شيء آخر وراء اعتباري، بالتالي المراد ما وراءهم من عناوين تكوينية. من هالقبيل الأمثلة يقظة الفقيه في الاستنباط جدا مهمة. شو نزيد الخطوة الأولى اللي ربما نعبر عنها غير الفرض الفقهي أو نفس الفرض الفقهي، بس هي ليس الفرض الفقهي، الفرض مفاد الأدلة، يقظة جدا مهمة هذه. نعم، فالمقصود يما كان هو هذا المطلب، ان عنوان الغاصب لانه عنوان اعتباري اذا ليس هو العنوان، ليس هو يوزن او يعادل ويتحرى انه كيف نسبته مع عنوان الوضوء، لا لا بد عنوان وراء. ما هو العنوان في هذا المثال؟ طبعا لان الغاصب له امثله كثيره، مصادق كثيره، موارد كثيره. مثال في الوضوء في هنا في المقام التصرف الماء، التصرف الماء نفس عملية الوضوء هو التصرف الماء، فهنا المجمع يصير واحد. زين، هذا المقدار يجب ان لا تقنعوا به. لماذا؟ لان نفس الوضوء عنوان تكويني اصلها او لا او شيء وراءه، اي شيء في شيء وراءه. الوضوء غسلتان ومسحتان، غسلة بفتح الغاء، غسلتان ومسحتان. الغسل ما هو؟ غسل بالضم، ايضا عنوان اعتباري، اعتبار عنوان مجموع لاجزاء اخرى. الغسل بالضم عبارة عن غسل بالفتح للاجزاء. زين جيد، تعالوا قلنا الغسل الذي هو عنوان بعد تكويني عرفي كذا فلان، هذا الغسل بالفتح المأخوذ في الوضوء المأخوذ في الغسل، ما حقيقته؟ هاي مهم ترى، كلش مهم. بعض قال، لاحظوا انظر الدقة وإلى وين الدقة الفقهية تتواصل. بعض قال الغسل هو وصول الماء الى البشرة، بعض قال الغسل حركة الماء على العضو المغسول، وبينهما فرق. طبعا في هذا المثال ما يظهر الفرق، لكن في امثلة اخرى ستأتي هذه المجاقة لبالغ التأثير. هو الوضوء هو بنفسه ليس عنوان حقيقي، عنوان اعتباري يشير لعنوان حقيقي اخر وهو الغسل. الغسل ما هو حقيقته؟ هل هو وصول الماء الى البشرة او هو حركة الماء على البشرة؟ بينهما فرق. ثم في المسحم هكذا بعد قالوا المسح الذي في الوضوء هو حركة الماء على البشرة، الندوة النداوة، حركة النداوة او حركة العضو الماسح على المنسوح بنداوة او ماذا، او وصول النداوة بسبب حركة العضو الماسح على المنسوح. عجيب، شوف لاحظ شوف الدقة. المسح ما هو؟ حركة العضو الماسح على المنسوح او وصول النداوة مسبب بسبب حركة العضو الماسح على المنسوب. بينما فرق كبيرة ستأتي بالأمثلة اللاحقة في هذا المثال الأمثلة. فالوضوء فالمسح مسبب وسبب، كل هذه مدقة مهمة. فالمأخوذ في المسح حركة العضو الماسح المنسوب، حركة العضو الغاسل على المغسول، او لا شيء مسدم عن هذا المطلب. هذا اعتني فجز الوضوء، شيء مسدم على عن هذا، وهو وصول الماء او حركة الماء، وصول النجاوة او حركة النجاوة. على كل بعض هذا هاي التدقيقات ستأتي ثمرتها ان شاء الله في الامثلة اللاحقة. اما في هذا المثال على اي تقدير وصول النجاوة ايصال النجاوة او الماء في العضو المغسول او في العضو الماسح تصرف في الماء المغسول في الماء، بالتالي يكون باطل. فهنا باطل المشهور ذهبوا الى ماذا؟ باطل. لكن عند الجهل حكما او صورا صوريا يصح الوضوء، جهل بان هذا مغسول هذا صوريا يصح الوضوء، او جهل بان حكم الوضوء تصرف الماء في الماء المغسول حرام، جهل بالحرمة مو جهل باثر الحرمة، جهل بنفس الحرمة كشبهة كبروية. وإلا لو جهل الأثر الوضعي للحرمة لا يبطل الوضوء، علم بالحرمة وجهل بالأثر الوضعي للحرمة هو الأستاذ يبطل الوضوء. هاي نقطة لطيفة دائما تصيغها في موارد عديدة في الأبواب، سواء من أمثلة اجتماع الأمر النهي أو أمثلة أخرى مو باب اجتماع الأمر النهي. الشارع يفصل بين الجاهل بالحكم والجاهل والعالم بالحكم. التفصيل ليس بالحاض الحكم الوضعي، التفصيل بالحاض الحكم الجهل والعلم بالحكم التكليفي. فلان سأظهر وجهه لماذا؟ فالمشهور قالوا إذا جهل بالحكم في الشبه الحكمية كبروية، أو جهل بالحرمة صغرويا لأن هذا مغصوب يصح منه الوضوء إذا كان عن طبعا قصور. وكذلك قالوا في النسيان، في النسيان النسيان إذا كان عن قصور لا تقصير يصح منه الوضوء. طبعا المشهور، مشهور لما يقال مشهور يعني المقصود كل طبقات الفقهاء، مو المشهور خصوص المتأخرين يا أخوان، مشهور يعني ليس خصوص الطبقة المتأخرة، مشهور يعني مجموع طبقات الفقهاء. هذا الاستثناء من المشهور ليس خاص بهذا المثال، هذا الاستثناء من المشهور في عموم موارد الامتناع في اجتماع الامر النهي، عموم موارد الامتناع. وإلا بناء الجواز الامر بعد يتصح العبادة مطلقة الكلام، لا في موارد المجمع التي يكون يبنى فيها على الامتناع، يبنى فيها على الامتناع، يبنى فيها على الامتناع. المشهور استثنوا من البطلان كل امتناع، استثنوا ماذا؟ استثنوا موارد الجهل موضوعا او حكما، بالحكم التكليفي طبعا بالحرمة، استثنوا الجهل عن قصور لا تقصير، واستثنوا النسيان صح يعني استثنوا البطلان من البطلان الذي هو اثر وضعي للامتناع، استثنوا الجهل واستثنوا النسيان عن قصور لا تقصير. لماذا استثنوا ذلك؟ بناء على مقدمتين او نقطتين. النقطة الاولى، النقطة الاولى مهمة وهي احد محوري اجتماع الاورنهي اللي تذكرون مر بنا ان اجتماع مسألة اجتماع الاورنهي تبتني على مركزين محورين رئيسيين، احدهما مركز ومحور محمولي حكمي، والاخر مركز ومحور صغروي من تحديد العلاقة في المجمع بين الحرام والواجب، والتي هذه الامثله في صدد المحور الثاني ولكن تتأثر من المحور الاول. المحور الاول ما هو؟ المحور الاول جدا مهم وانا عندي خطورة اوسع من باب اجتماع الامر والنهي، خطورة في ابواب عديدة وصولية وفقية، الا وهو ماذا هذا المحور المحمول الاول؟ انه بناء على الامتناع لا يؤدي الامتناع الى التعارض بل الى ماذا؟ الى التزاحم الاتي، وليس تزاحم امتثالي ولا تعارض عند المشهور، خلافا للميزة النائيني وتلاميذه ومنهم السيبقي وتلاميذه ذهبوا في الامتناع الى التعارض. هذا امر مهم جدا، اهم من نفس مبحث الامتناع والجواز. لماذا تزاحم ليس تعارض؟ هذا بحث مهم مضى العام الماضي. فحينئذ الاخوة اللي يراجعون راجعون السيدي موجود المقصود، فهناك بنوا على التزاحم الملاكي للتعارض، ونكتة شواهد مهمة وهي الحق معهم مع المشهور. لاحظ هنا استفاد من عنده، هنا على الامتناع مع الجهل، على الامتناع مع الجهل الحرمة المجهولة يصيبها نوع من الضعف، الجهل بالحكم يسبب نوع من ضعف الحكم، ما يصير لا يكون حينئذ الحكم منجزا كذا باحثا فلان زاجر من مجهول، جهل مركب سيما طبعا يعني غفلة، ليس جهل بسيط هو الشك، جهل مركب. حينئذ إلى حتى في الموضوع طب حتى الجهل بسيطا الشك يجري فيه برامة بناء عجل البرامة. المقصود فهنا الجهل يسبب ماذا؟ ضعف الحرمة، الحرمة يثبتها على الامتناع مع وجوب الصلاة ماذا؟ ليس تعارض، ماذا؟ تزاحم. عدم الحرمة لا تعارض الوجوب للصلاة فلا تؤذن الوجوب للصلاة، تزاحم. فلما تكون تزاحم ماذا؟ يعني تزاحم فقط لا تعدم وجوب الصلاة وإنما يعني تقوى عليه، تقدم على الحرمة مقدمة على الوجوب. حينئذ فلما الحرمة تقصر تضعف يقوى من؟ يقوى الوجوب فيصح، فيصح. من ليس البيت البين تعارض، هذه مقدمة أولى، مقدمة أن هو النسبة بين الوجوب والحرمة في موارد الامتناع تزاحم وليس تعارض، ليس مرة منها. المقدمة الثانية ما هو؟ المقدمة الثانية أن الجهل عند المشهور العناوين الستة العذرية، العناوين العذرية هي ستة: الجهل، النسيان، الغفلة، الحرج، الاضطرار، الخطأ، فلان ستة في حديث الرفض، وهي قواعد ست حديث الرفض المشتمل على 6 فقرات في الحقيقة ليس قاعدة واحدة، قواعد 6 ثانوية. ومر في الأعوام الماضية قبل 2 سنين الإخوان مرة تداول هذا الموضوع، حتى العام الماضي ربما، أن هذه القواعد 6 لها ألسنة، لها أدلة بألسن أخرى، لها أدلة بألسن أخرى. يظن الباحث أن هذه قواعد مختلفة، وهي قاعدة واحدة لها ألسن مختلفة. مثلا رفع مضطر إليه، هي نفس لا ضرر ولا ضرر، عجيب نفسها، هي نفسها نفسها. ما لا يطيقون هي نفس لا حرج، عجيب لا حرج، هي نفس ما لا يطيقون إلى نفسه، مترادفات. المهم هذا بحث آخر، أن حديث الرب ذو العناوين 6 قواعد 6، كل قاعدة لها اسم مختلفة. ربما القاعدة الواحدة من هذه القواعد 6 لها 4 أو 5 أو 6 لألسن، وهي المواد قاعدة واحدة. على كل هذا مهم، نقطة مهمة، فائدة مهمة مرت بنا وتفيد في القواعد الفقهية، بس في فائدة أهم من هذا المطلب في هذه القواعد 6. المشهور عند الفقهاء، وهذا مهم للأسف الآن أصبح كأنما نسي المنسية، المشهور المنصور لدى الفقهاء والمنصور في فهمنا، أن هذه القواعد 6 ليست ترفع الحكم الشرعي حقيقة، لا ترفع الحكم الشرعي حقيقة، إنما ترفع فقط وفقط وفقط وفقط. ما اليوم مرة أقول فقط مهم عشان تتنبس لي أحد المطلب، لأنه ميزة أن التلاميذ ومنهم يصير أخوي تلاميذ عكسوا الجادة، يعني مبنى يخرج يخرج فقط رفع هذه القاعدة. كيف ترفع هذا؟ ترفع فقط التنجيل، لا ترفع فعلية الحكم. هل يذكرونها مليون مرة تسوى؟ لماذا؟ لأن هاي القواعد 6 تجري في كل أبواب الفقهية، وإذا ما رأيت هذه النكتة سيكون الفارق بينك وبين المسار المشهور 180 درجة. وضوء حرجي وليكن ما يرفع مشروعية الوضوء، وضوء ضرري ما يرفع مشروعية الوضوء، صوم ضرري، صوم ضرري ده دليل خاص لحظة آخر، تبعي الأقليل دليل قواعد 6 العامة، أما تجيبي دليل خاص لحظة آخر. الآن كلام في الدليل العامة لقواعد 6 عند المشهور لا ترفع المشروعية، يعني لا ترفع الحكم الفعلي فضلا عن الحكم الإنشائي، لا تتصرف في الحكم الإنشائي للأحكام، لا تتصرف في الحكم الإنشائي للأحكام، تتصرف فقط وفقط وفقط وفقط وفقط في التنجيل. فالوضوء ضروري مشروع، الصوم ضروري مشروع، مشروع لكن الآن غير منجز بحثها، غير منجز عزيمة راحة. السيد الحرم من جهة أخرى بحث آخر، نفس الوضوء الضرر لا يرفع مشروعية الصوم ولا الصلاة، كأدلة عامة مو أدلة خاصة، بحث آخر أدلة خاصة بحث آخر. قد يأتي دليل خاص يقول لا الضرر في هذا الباب يرفع مشروعية هذا الحكم، هذه العبادة، هذا أمر آخر، بس كلام له أدلة خاصة كما في الصوم لعل هكذا الضرر نص صحيح خاص. لكن لو كنا نحن بغض النظر عن القصة نحن وعن القواعد ست، هذه القواعد ست عند المشهور كيف البراءة؟ البراءة ترفع الحكم الواقع الثبوتي الواقعي، ما ترفع، ترفع ماذا؟ ترفع فقط المؤاخذة، المؤاخذة نفس التنجيز. هذا مطلب جدا يعني ثمين، جدا ثمين الصفر عند المشهور. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عند المشهور جدا ثمين هذا المطلب. والآن يكاد يكون نفسا منسيا، والحال هذا مبنى جدا جزيل ومتين وأثر في موارد عديدة. أي فحين النسيان لا يرفع مشروعية الحكم ولا فعليته، يرفع فقط التنجيل. زنجري شوفوا لاحظوا هاي هذه المقدمة الثانية مطبقة في المقام. في المقام إذا المشهور ما لا يطبقون، يقولون أن الجهل لا يرفع الحرمة، الحرمة موجودة يجندها فقط يرفع التنجيل. زين يرفع التنجيز يعني ماذا؟ يرفع التنجيز ولا يرفع الحرمة بنفسها. كيف يستصح العبادة حين ذن نتيجة هاتين المقدمتين؟ تصح لأن التنجيز عندما يرتفع القبح الفاعلي يرتفع، لأن التنجيز ما هو؟ مؤاخذة على الفاعل. لما التنجيز يرتفع القبح الفاعلي يرتفع، إذا القبح الفاعلي يرتفع القبح الفعلي وإن لم يرتفع عند المشهور القبح الفعلي لا يسبب بطلان الصلاة والعبادة. طبعا هذا بحث معقد مرة بنا العام الماضي، أن لماذا يلتزم المشهور في موارد الامتناع عند الجهل او النسيان بصحة العبادة، مع ان القبح الفعلي موجود، كيف يتقرب العبد بما هو قبيح فعلا؟ يقال نعم يمكن ان يتقرب بما مو بالقبيح، يتقرب بالراجح من العبادة. المفروض الصلاة وجوب الصلاة لم يتعارض مع ماذا؟ مع الحرمة، وانما تزاحم. فمصلحة الصلاة موجودة غير زائلة، ليست بخراب ولا خربانة. مصلحة الصلاة يتقرب بمصلحة الصلاة، هل التقرب بمصلحة الصلاة يناقضها يضاربها القبح الفعلي؟ لا، انما يضاربها القبح الفاعلي. وهذا حتى شوف في فترة العقلاء، تلاحظ اذا عبد او ولد او مولى عليه اتى بما هو حسن وغفل انه في جهة حزازة في فعله، وانما جهة مصلحة موجودة في فعله، فيعد محسنا ويثنى عليه. الان فعلا يشتمل على حزازة لك بحث اخر، صح، بس الجهة الاخرى لفعله اللي هي مقربة فيها ملاك راجح لا تسليها وتستحق مدح وثناء من المولى. فالمقصود اذا عند المشهور في مورد الجهل تصح العبادة. هنا نقاش، هنا وفاق مميز النائني رغم انه يخالف المشهور في المقدمة الثانية، لكن وافق المشهور هنا في المثال. السيد اخوي عند اشكال نتعرض لذلك غدا ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.